ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، والآخر ما يطلب فيه، والآخر ما يطلب فيه، وهو كونه مقرونا بالأدلة، وهو كونه مقرونا بالأدلة. فالجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث، فالجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث، فيطلب في معرفة العبد كونها مقرونة بالأدلة. والمراد بهذا القرن اعتقاد العبد اعتقادا صحيحا، اعتقاد العبد اعتقادا صحيحا، أن ما آمن به ربا ودينا ورسولا ثابت بأدلة شرعية. اعتقاد العبد أن ما آمن به ربا ودينا ورسولا ثابت بأدلة شرعية، فمتى وجدت هذه المعرفة كانت مقرونة بأدلة، وإن لم يستحضرها حينئذ فيكفي عوام المسلمين اعتقادهم الصحيح بأن ما آمنوا به من رب ودين ورسول ثبتت الأدلة الشرعية في صحته. وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي يؤمر بها الخلق كافة، وما فوق ذلك من تفاصيل المعرفة فإنه يختلف القدر الواجب منه باختلاف أحوال الناس، فالواجب على الحاكم والعالم والمفتي فوق ما يجب على غيرهم للأوصاف التي قامت بهم فاستدعت وجوب زيادة من المعرفة التفصيلية في حقهم. فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي واجبة على كل أحد من الخلق. والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي واجبة على من قام به وصف شرعي استدعى تفاصيل المعرفة، وهي واجبة على من قام به وصف شرعي استدعى تفاصيل المعرفة، كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم أو غير ذلك. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري أي المشتمل على خبر، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، أي الذي يتعلق به أمر ونهي، خطاب الشرع الطلبي الذي يتعلق به أمر ونهي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، بامتثال الأمر والنهي، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. فقوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هما من خطاب الشرع الخبري، فيكون العمل بهما بظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا لقيام الساعة وإتيانها في الآية الأولى، ونفيا للظلم عن الله في الآية الثانية. وأما قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فهؤلاء من خطاب الشرع الطلبي، فظهور صورته في الأمر بامتثاله بالفعل، فظهور صورته في الأمر بامتثاله بالفعل بإقامة الصلاة، وظهور صورته في النهي بالكف والترك باجتناب الزنا، بالكف والترك باجتناب الزنا، وظهور صورته في الثالث باعتقاد حل الحلال بحل صيد البحر وطعامه. فخطاب الشرع كيفما دار لا يخرج عن هذين النوعين، ويكون العمل بخطاب الشرع حينئذ وفق ما يرجع إليه نوع الخطاب، ما يرجع إليه نوع الخطاب. فإن كان خبريا كان ظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا أو نفيا، وإذا كان طلبيا كان ظهور صورته بامتثال الأمر والنهي أو اعتقاد حل الحلال. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن مرد العلم شرعا هو إلى إيش؟ المعارف الثلاث، لأن مرد العلم شرعا هو إلى المعارف الثلاث، وعمودها معرفة الله، فإنها المطلوبة أصلا، ومعرفة الدين والرسول صلى الله عليه وسلم تتبع معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن دعا إلى العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، الصبر شرعا حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، ومحله الأقدار النازلة، حكم الله القدري ومحله الأقدار النازلة، والآخر حكم الله الشرعي ومحله وحيه وخطابه، ومحله وحيه وخطابه. والمأمور به من الصبر هنا هو الصبر على الأذى فيه، وهذا من الصبر على حكم الله القدري، فإن الأذى من القدر، وهذا من الصبر على حكم الله القدري، فإن الأذى من القدر. ولما كان العلم مأمورا به شرعا صار الصبر فيه أيضا صبرا على حكم الله الشرعي، فصار الصبر على الأذى في العلم باعتبار أصله صبرا على حكم الله الشرعي، وباعتبار صورته من الأذى صبرا على حكم الله القدري. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء المسائل الأربع مما يجب علينا، ودليل وجوبه سورة العصر، وبيان الوجوب أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن جنس الإنسان في خسران، ولا ينجو إلا المتصفون بهذه المسائل الأربع. فوجه وجوبها توقف النجاة من الخسارة عليها، فوجه وجوبها توقف النجاة من الخسارة عليها. وبيان هذا أن الله سبحانه وتعالى أقسم في صدر سورة العصر بالعصر الذي هو الوقت الكائن آخر النهار، أن جميع جنس الإنسان في خسران إلا من اتصف بصفات أربع. فقوله إلا الذين آمنوا هو دليل العلم، فقوله إلا الذين آمنوا هو دليل العلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يحصل إلا بالعلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يحصل إلا بالعلم. وقوله وعمل الصالحات دليل إيش؟ العمل. وقوله وتواصوا بالحق دليل الدعوة، فإن الحق اسم لما وجب ولزم، فإن الحق اسم لما وجب ولزم ولزم، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع. والتواصي بذل الوصية بين الخلق، والتواصي بذل الوصية بين الخلق، فيأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. وقوله تعالى وتواصوا بالصبر هو دليل الصبر، فصارت هذه السورة جامعة للمسائل الأربع، مبينة أن نجاة العبد من الخسران متوقفة على اتصافه بها، فصارت هذه المسائل الأربع واجبة التعلم على العبد. فسورة العصر مع وجازة ألفاظها وافية في بيان ما يؤمر به الناس. ولأجل هذا قال الشافعي هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال أمر الله، بوجوب امتثال أمر الله. ذكره جماعة منهم ابن تيمية وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تنشأ منه وتتفرع عنه، فإذا وجد العلم المطلوب شرعا أمكن أن يوجد ما يطلب شرعا من العمل والدعوة والصبر، وإذا لم يوجد العلم المأمور به شرعا تعذر وجود ما بعده، فما بعده بمنزلة التابع له. وذكر المصنف في تقرير هذا كلام البخاري بمعناه، ولفظه عنده باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم انتهى كلامه. وزاد المصنف قبل القول والعمل، وزاد المصنف قبل القول والعمل بيانا لمقصود البخاري بأن الله قدم العلم ثم أتبعه الأمر بالقول والعمل. فأما الأمر بالعلم ففي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأما الأمر بالقول والعمل ففي قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالأمر بالاستغفار جامع بين القول والعمل، فالأمر بالاستغفار جامع بين القول والعمل، فإن الاستغفار بالقول دعاء بالمغفرة، فإن الاستغفار بالقول دعاء بالمغفرة، وحقيقته إعلان التوبة، وحقيقته إعلان التوبة الجامعة لأفراد القول والعمل، الجامعة لأفراد القول والعمل. ذكر معناه ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب رحمهما الله. واستنبط هذا المعنى من الآية قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، ثم أخذه عن البخاري الجوهري، فبوب في مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم

مع أهل الكفر، ومن كان مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان مع أهل الإيمان. وإذا تميز أهل الكفران عن أو إذا تميز أهل الإيمان عن أهل الكفران لم يكن بين الفريقين إلا العداوة والبغضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده ومخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع تندرج فيه أفرادها. فإن الحنيفية شرعا لها معنيان، فإن الحنيفية شرعا لها معنيان: أحدهما عام، وهو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أحدهما دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص، وهو الإقبال على الله بالتوحيد. خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله مخلصا، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يجمع هذين المعنيين. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، وقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للوارد في خطاب الشرع. فالوارد في الكتاب والسنة نسبة الملة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتفق وقوع ذلك في خطاب الشرع لأمور ثلاثة، واتفق وقوع ذلك في خطاب الشرع لأمور ثلاثة: أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، أن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله كأبيهم، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله كأبيهم. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، ولم يجعل ذلك لغيره، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في الحنيفية، وهي تحقيق التوحيد، بلغ الغاية في الحنيفية وهي تحقيق التوحيد، حتى صار خليلا لله، حتى صار خليلا لله، ولم يشاركه هذه المرتبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهما إماما الحنفاء. وإبراهيم جد وأب، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن، فالنسبة إلى الجد والأب أولى من النسبة إلى الولد والابن. فلهذه الأمور الثلاثة وقع في خطاب الشرع نسبة الملة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومدار الملة الحنيفية كما تقدم على عبادة الله، وعبادة الله شرعا لها معنيان: أحدهما عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر خاص وهو توحيد الله، والآخر خاص وهو توحيد الله. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية المذكورة ذكرت دليلا على مسألتين، ودلالتها على المسألتين من جهتين: إحداهما صريح نصها، وهو أن الله خلق الناس لعبادته، والأخرى لازم لفظها، وهو أنهم مأمورون بالعبادة، فإذا كانوا مخلوقين لأجلها اقتضى ذلك أمرهم بها، وفسر المصنف رحمه الله قوله يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده وأعظمها، فأعظم العبادة إيش؟ توحيد الله، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فاسم العبادة إذا أطلق في الشرع أريدت به فلفظ العبادة إذا أطلق في الشرع أريد به التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره، أي كقوله تعالى في أول أمر في القرآن أي في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فمعنى اعبدوا ربكم إيش؟ وحدوه، قاله ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم وغيره. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع قرآنا وسنة المراد بها توحيد الله عز وجل. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك. والتوحيد له معنيان: أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن أنواع التوحيد ثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والمعنى الثاني هو المعهود شرعا. فإذا أطلق اسم التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به إفراده سبحانه بعبادته، كحديث جابر عند مسلم، من حديث جعفر عن محمد بن علي عن جابر في ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وكان إهلاله هو قوله إيش؟ لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، إلى تمام التلبية المتعلقة بتوحيد، بتوحيد العبادة الذي هو المعنى الخاص إذا أطلق اسم التوحيد في الكتاب والسنة. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم الشرك في القرآن والسنة فالمراد به شرك إيش؟ شرك العبادة. وقد ذكر المصنف فيما سبق أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك، وذكر الدليل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فما وجه الدليل على ما ذكر؟ ما الجواب؟ كيف هذه الآية تدل على ما ذكره؟ نعم، فاعبدوا الله، واعبدوا الله توحيد، ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك كله أكبره وأصغره، لكن هذا ليس الذي قاله، هو قال إيش؟ وأعظم ما أمر الله بالتوحيد. فدلالة الآية هنا على إيش؟ على الأعظمية في الأمر والنهي، ليست على الأمر والنهي، على الأعظمية. فكيف تكون هذه الآية دليلا على الأعظمية؟ هيا وائل. أيوة أحسن. ووجه ذلك أن هذه الجملة قطعة من آية الحقوق العشرة التي ذكر الله عز وجل فيها حقوقا عظيمة من الأمر والنهي، فابتدأها بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، فصارت دلالتها من وجهين: أحدهما في تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعده من الأمر والنهي، في تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعده من الأمر والنهي، وإنما يقدم المقدم، وإنما يقدم المقدم. فأعظم المأمورات الأمر بالتوحيد، وأعظم المنهيات النهي عن الشرك. وثانيها أن الله جعل بقية الأوامر والنواهي تابعة لهما، أن الله جعل بقية الأوامر والنواهي تابعة لهما، فهي معطوفة عليهما، فهي معطوفة عليهما، والأصل مقدم على غيره، والتابع دون رتبته. فالأمر بالتوحيد أعظم من كل أمر، والنهي عن الشرك أعظم من كل نهي. فهذا وجه استدلال المصنف بهذه الآية على الأعظمية وليس على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأن إقامة العبادة المأمور بها متوقف على ثلاثة أصول، لأن إقامة العبادة المأمور بها متوقف على ثلاثة أصول. أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة. وثانيها معرفة المبلغ عنه، معرفة المبلغ عنه. وثالثها معرفة صفة عبادته، معرفة صفة عبادته. فلا يتهيأ لأحد من الخلق أن يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يعرف معبوده ومن يبلغه عن ذلك المعبود وصفة عبادة ذلك المعبود. وهذه الأصول الثلاثة هي المعارف الثلاث. فالأصل الأول وهو معرفة المعبود تتعلق به معرفة من؟ معرفة الله. والأصل الثاني وهو معرفة المبلغ عن المعبود تتعلق به معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث وهو معرفة صفة عبادة الله تتعلق به معرفة دين الإسلام، فإن دين الإسلام هو

يرجع إلى أربعة أصول. ومن معرفة الله تعالى قدر واجب على كل أحد من الخلق يرجع إلى أربعة أصول. أولها معرفة وجوده فيؤمن العبد أنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته فيؤمن العبد أن الله رب كل شيء، فيؤمن العبد أن الله رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته فيؤمن العبد أن الله وحده هو الذي يعبد بحق، فيؤمن العبد أن الله وحده هو الذي يعبد بحق. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، وهو شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل وهو شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، والآخر التدبر في آياته الشرعية. وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن آيات الله نوعان، لأن آيات الله نوعان: أحدهما آيات كونية وهي المخلوقات، أحدهما آيات كونية وهي المخلوقات، والآخر آيات شرعية وهو ما أنزله من الوحي على أنبيائه، آيات شرعية وهو ما أنزله من الوحي على أنبيائه. فيكون قول المصنف ومخلوقاته بعد قوله بآياته من عطف الخاص على العام، فيكون قول المصنف ومخلوقاته بعد قوله بآياته من عطف الخاص على العام، فإن المخلوقات فرد من أفراد آيات الله وتختص بالآيات الكونية. وذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على حصول المعرفة بالله سبحانه وتعالى بالتدبر في الآيات الكونية. ووجه تخصيصها بالذكر أمران: أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، فإن معرفة العبد بالله إذا نظر إلى هذه الآيات ظاهرة، فالناس مؤمنهم وكافرهم يقرون بأن هذا الكون له مكون، وأن هذا الكون مدبر، آمن به من آمن وكفر به من كفر، والآخر عموم معرفة الآيات الكونية فيشترك فيها الخلق كافة، عموم معرفة الآيات الكونية فيشترك فيها الخلق كافة، بخلاف الآيات الشرعية فقد يحيط بها بعض دون بعض. فاقتصر المصنف على آيات من القرآن اشتملت على الآيات الكونية للأمرين المذكورين. ويمكن أن يقال إن المصنف ذكر الآيات الشرعية والكونية معا، فإنه ذكر الآيات الشرعية بما أورد من آيات القرآن، فإنه ذكر الآيات الشرعية بما ذكر من آيات القرآن، وذكر الآيات الكونية بما في تلك الآيات القرآنية من المعنى، وذكر الآيات الكونية بما في تلك الآيات القرآنية من المعنى. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وهؤلاء المذكورات الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض كلهن مخلوقات لله عز وجل، وهن آيات أيضا. وفرق المصنف بينهما اتباعا لأكثر الوارد في القرآن، اتباعا لأكثر الوارد في القرآن، فإنه إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر فأكثر ما يجعل لهن من الاسم واسم الآية، وإذا ذكرت السماوات والأرض فأكثر ما يجعل لهن من الاسم هو اسم الخلق، واتفق وقوع ذلك في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي، واتفق وقوع ذلك في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي، فالآية في اللغة هي العلامة، فالآية في اللغة هي العلامة، وظهور هذا في الليل والنهار والشمس والقمر جلي، فإنهن آيات وعلامات واضحات. وأما الخلق فإنه في اللغة التقدير، وأما الخلق فإنه في اللغة التقدير، وظهور هذا في السماوات والأرض جلي، فإن السماوات والأرض مقدرتان على صورهما التي خلقا عليها، لا يتغيران في حال من الأحوال، ففرق بينهما في كلام المصنف اتباعا للسياق القرآني، ولوحظ هذا في السياق القرآني مراعاة للمعنى اللغوي. وذكر المصنف رحمه الله من القرآن على الآيات والمخلوقات 3 آيات، أولاها قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وثانيها قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الآية، وثالثها قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى تمام الآية. ثم بين المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفته عز وجل. فمعنى قول المصنف والرب هو المعبود، أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا، أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا. ووجه استحقاقه هو ربوبيته، فإن الله أمر بعبادته فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمرا بعبادته، ثم بين موجبها وهو توحيد الربوبية بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية والآيتين بعدها. فمقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله العبادة لما له من الربوبية، بيان استحقاق الله العبادة لما له من الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا واستحقاقه لها بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى شيء من أنواعه، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى شيء من أنواعها، فإن معرفة أنواع الشيء تدل عليه، فإن معرفة أنواع الشيء تدل عليه، فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالا في الإيمان والإسلام والإحسان، وتفصيلا في الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر، وبين أن تلك العبادات كلها لله عز وجل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية، ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فالمنقول في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى أن جميع أنواع الإجلال والإعظام والإكبار تكون لله، فالمنقول في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى أن جميع أنواع الإجلال والإكبار والإعظام

فهذا شروع في بيان العبادات، واختار الدلالة على عبادة الدعاء بحديث تعظيما لقدره، فتقدير الكلام ودليل الدعاء قوله تعالى ثم ذكر الآية التي بعده. والعبادة الأولى من هذه العبادات الأربع عشرة هي الدعاء كما تقدم. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أنواع العبادة ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، مع بذل الجهد وحسن التوكل، والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له، وتقديم الفزع على الذعر باعتبار أنه مقدمة هذه العبادات. ففي الخوف وما يتعلق به يفزع العبد أولا ثم يصيبه الذعر ثانيا. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله، فزعا وذعرا مع العلم بالله وأمره، وهؤلاء العبادات التي تقدمت الخوف والرهبة والخشية والخشوع يشتركن في أصل كلي، ثم يختلفن في أوصاف تختلف بها حقائقهن، وهذا مما يدل على أهمية معرفة حقائق هذه العبادات. فكيف يخاف العبد أو يرهب أو يخشى وهو لا يعرف حقيقة هذه العبادة، كما أنه لا يمكن أن يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم وهو لا يعرف حقيقة كل واحدة من هذه العبادات. لكن عظم عند الناس العناية بالعبادات الظاهرة فتعرفوا حدودها وحقائقها، وضعفت عندهم العبادات الباطنة فأهملوا حدودها وحقائقها. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء،